بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب التكبير والتسبيح عند التعجب. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجر يريد به أزواجه حتى يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وقال ابن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: طلقت نساءك؟ قال: لا. قلت: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من صحيحه بقوله: باب التكبير والتسبيح عند التعجب، أي ما جاء في هذا الباب وما ورد فيه من النصوص من التكبير والتسبيح. والتكبير هو قول القائل الله أكبر، والتسبيح هو قوله سبحان الله. وهذا من اختصار الكلام كما يقال: الحيعلة والحوقلة والتهليل، فإن هذه الكلمات جعلت أسماء لألفاظ وعبارات مشهورة في كلام الناس، فيقال تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل وحوقلة. ومعنى التكبير هو قول القائل الله أكبر، وما جاء في هذا المعنى من الألفاظ، كان يقول الله أكبر كبيرا أو يقول الله أكبر. والتسبيح هو قول القائل سبحان الله، وما جاء في معناه من الألفاظ كقوله سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والتكبير هو تعظيم لله عز وجل، وأنه أعظم وأكبر من كل شيء. وهذه الكلمات وهي التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل هي أصدق الكلام بعد القرآن، وهي أحب الكلام إلى الله، لأنها متضمنة معاني عظيمة. ولهذا من خصائص هذه الكلمات أن من عجز عن قراءة القرآن يذكر الله بهذه الألفاظ. قد ذكر العلماء خصائص هذه الألفاظ، فذكروا خصائص عديدة لهذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أنها أحب الكلام إلى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وأخبر أنها أحب الكلام إلى الله عز وجل، وأنها أفضل الكلام بعد القرآن. وأرشد من عجز عن القراءة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهي كلمات عظيمة. فالتكبير هو تعظيم للرب عز وجل باعتقاد أنه أعظم وأكبر من كل شيء، وهذا حق، فإن الله عز وجل أعظم من كل شيء وهو أكبر من كل شيء، ولهذا هو في قلب المؤمن أعظم من كل شيء، فلا يقسم بغيره، لا يقسم بغير الله، ولا يعظم التعظيم الذي لا يليق إلا بالله، لا يعظم غير الله عز وجل، فلا يجعل لله عز وجل شريكا في عظمته وفي كبريائه وفي محبته لربه، وما يتبع ذلك من عبادة الله عز وجل. والتسبيح هو تنزيه للرب عن النقائص، التسبيح هو تنزيه للرب عن النقائص، وأنه منزه عن كل نقص في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فهو منزه عن كل نقص، وهو محمود من كل وجه. ولهذا فالتسبيح هو تنزيه لله عز وجل عن كل نقص مما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. والتحميد هو ثناء على الله عز وجل من كل وجه في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. والتسبيح قد يقرن بالتحميد كما جاء في الحديث الصحيحين، وهو آخر حديث في صحيح الإمام البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذا اقتران للتسبيح بالتحميد، وأن الله عز وجل منزه عن كل نقص، وهو محمود بصفات الجمال والجلال والكمال من كل وجه. والتكبير والتسبيح لهما استعمالات كثيرة، لهما استعمالات كثيرة كما يلاحظ في العبادات. فالتكبير تستفتح به الصلاة، والتكبير يذكر به الله عز وجل، وكذلك ورد في العبادات عند محاذاة الحجر الأسود وعند تقبيله، وكذلك عند استلام الركن اليماني إن الإنسان يكبر، وكذلك عند رمي الجمرات، وكذلك عند ذبح الذبيحة يقول بسم الله والله أكبر، وفي مواطن كثيرة يكبر المسلم ربه عز وجل ويعظمه. وكذلك التسبيح فإنه يشرع في مواطن كثيرة، فيشرع في الصلاة في الركوع والسجود، ففي الركوع يعظم الرب، وفي السجود ينزه عن صفات النقص فيقول سبحان ربي الأعلى، ينزه الله عن حال دنوه وفي حال خضوعه إلى الأرض أنه منزه عن هذه الجهة، وأنه يتذكر أن ربه فوق كل شيء وأنه أعلى من كل شيء. وكذلك التسبيح في الذكر في مواطن كثيرة ورد. وكذلك من استخدامات التكبير والتسبيح عند التعجب، عند التعجب، وكذلك عند شكر الله عز وجل، فإن شرع لنا التكبير بعد قضاء العبادات كما هو الشأن بعد رمضان وبعد الحج في مواطن كثيرة. وهذه الكلمات كلمات عظيمة وتتعلق بها الكثير من العبادات، حتى إنه أفردت بهذه الكلمات رسائل جامعية، كما قام بعض الباحثين في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالكتابة في هذه الموضوعات، فكتب في التسبيح رسالة علمية، وفي التكبير في التحميد. وقد جمع الباحثون في هذه الرسائل الكثير من المسائل العظيمة المتعلقة بهذه الكلمات العظيمة المتعلقة بها الكثير من العبادات. من مواطن التكبير والتسبيح التعجب، عندما يحصل للإنسان تعجب من شيء فإنه يكبر الله أو يسبح الله. والتعجب هو استعظام الشيء، عندما يحصل شيء غير مألوف لعظمته أو لحقارته أو لأمر لا يألفه الناس أو يستغرب الناس منه ومن حاله، فإن الإنسان يحصل له عجب وتعجب. وكذلك التعجب قد يكون في مواطن الغبطة، كأن يتعجب من فضل فلان ومن علمه ومن عبادته ومما رزقه الله من الخير، وقد يتعجب من الإنسان في مواطن الذم فيتعجب من مخالفته، كما قال الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون. فهذا عجب من النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، وفي القراءة الأخرى: بل عجبت ويسخرون. كون العجب هنا مضاف إلى الله عز وجل كما يليق بجلاله. فالتعجب هي حالة تكون من استعظام شيء، من تغير الحال عما ألف الناس أن يكون الشيء على ما هو عليه، فيحصل عند ذلك تعجب. فعند التعجب تقال هذه الكلمة، يقال الله أكبر، أو يقال سبحان الله. وسيأتي بيان الحكمة من قول هاتين الكلمتين عند التعجب. الإمام البخاري أفرد هذا الباب بقول الرجل عند التعجب: الله أكبر أو سبحان الله. وذلك أن التعجب مما يعرض للإنسان، وهو من الأدب والأخلاق التي تكون بين الناس. فبين ما هو المشروع عندما يحصل للإنسان ويعرض له عارض يتعجب منه، ما المشروع له. والتعجب هو من الأخلاق المتعلقة بالأقوال والأحوال، فإن الإنسان إذا تعجب يحصل له حال في نفسه ويثمر هذا عن قول. فإذا تلفظ بهذه الألفاظ فإنه يكون هذا من اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعجبه، أنه يسبح الله أو يعظم الله فيقول: الله أكبر. ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة عدة أحاديث، منها حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، والذي يظهر أنه رأى في نومه عليه الصلاة والسلام ما أخبر عنه. ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، ورؤيا الأنبياء حق، فإذا رأى الأنبياء شيئا في منامهم فهي رؤيا حق، لأن الشيطان لا يعرض لهم. وأما عامة الناس فما يراه الناس في نومهم فإنه يختلف، فإما أن تكون رؤيا فهي حق، وإما أن تكون من قبيل الحلم وهو من الشيطان. ولهذا كم يختلط على الناس الرؤى والأحلام، تختلط على الناس الرؤى والأحلام. فالرؤيا قد تصدق وهي حق، والأحلام من الشيطان ليحزن بها المسلم أو ليصرفه عن خير. أما الأنبياء فإنه لا ترد عليهم، وما يعرض لهم ما يحصل لهم في النوم فهي رؤيا حق، لأن الشيطان منزه، لأن الأنبياء منزهون عن الشيطان أن يلبس عليهم أو أن يعرض لهم أو أن يصرفهم عن رسالة الله عز وجل. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ قال سبحان الله، هنا قال هذه الكلمة التعجب، قال هذه الكلمة في مقام التعجب، لأنه قال بعد ذلك: ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. فتعجب من النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل أو لما أنزل الله من الخزائن وما أنزل الله من الخير العظيم وما أنزل من الفتن والعذاب. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه ما يحصل لهذه الأمة من الخزائن وما يفتح عليها من الكنوز وما أيضا يصيبها من الفتن والعذاب، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ذلك. وفي بعض الروايات ماذا أنزل الله من الخزائن، فهذه حالة تعجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. والذي يظهر والله أعلم أن الحكمة من التعجب عند حصول الأمور المستغربة التي يستعظمها الإنسان هو تنزيه الله عز وجل أن يحصل وأن يقع في تدبيره مع ما يتنافى مع حكمته. فإن بعض الناس إذا تعجب من شيء لربما انقدح في ذهنه أن هذا خلاف الحكمة، أن هذا خلاف الحكمة وخلاف العدل. فإذا نزه المؤمن ربه عز وجل عن النقص فإن هذا يدحر الشيطان ووسوسته ويزول العجب والاستغراب، فيكون الإنسان بقوله قد قرر الحق واعتقده. فإذا قال سبحان الله فهذا تنزيه لله عز وجل عن النقص، وأن يكون في شأنه في أمره وفي تدبيره في أمره الكوني وما يحصل للناس أو في أمره الشرعي أن يكون في ذلك نقص أو خلل، فهو منزه عن ذلك. ماذا أنزل من الخزائن؟ قال العلماء معنى هذه العبارة ما أنزل من الخزائن أي من الرحمة والخير، فإن ما عند الله عز وجل فإن كل شيء خزائنه عند الله، وكل ما يحصل للعباد من الخير فعند الله عز وجل خزائنه. وإذا جاء في الحديث يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، فخزائن الأمور كلها بيد الله عز وجل. فقيل معنى الخزائن هنا ما أنزل الله من الرحمة وما أنزل من الخير الذي قدره الله لهذه الأمة. وقيل معنى الخزائن خزائن الأرض وخزائن الملوك التي يفتحها الله عز وجل على هذه الأمة، كما فتحت على المسلمين خزائن الفرس والروم وأخذوها وقسموها في غنائم المسلمين، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا ما يفتح على هذه الأمة من الخزائن العظيمة، خزائن الأمم والملوك على هذه الأمة. وماذا أنزل من الفتن؟ إلى ما أنزل من الفتن أي ما أنزل من العذاب، فعبر بالفتنة عن العذاب، لأن العذاب فتنة للناس، إما أن يصبروا فيحصل لهم الأجر وإما أن يكفروا، فعبر بالفتن عبر عن العذاب بالفتن. وقيل إن الفتن هو ما يفتن به الناس من الأموال ومن الخزائن التي أنزلها الله، ولهذا قال بعض الشراح أنه هنا أراد أن نزول الخزائن على الأمة تصحبها الفتن. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل على هذه الأمة من الخزائن والخير الذي فتحه الله عز وجل عليها وما يتبع هذا من الفتن العظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ففتح الدنيا والأموال على الناس فتنة لكثير من الناس إلا من رحم الله. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، من كثرة ما ينزل الله عز وجل من الخزائن والأموال وما يتبع ذلك من الفتن التي تصحب هذه الأمور. كل هذا ذكره الشراح في معنى هاتين الجملتين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجر، من يوقظ هذا ترغيب، وهو حث وترغيب لهن أو لمن يسمع مقاله ممن يقوم بذلك. صواحب جمع صاحبة، والحجر جمع حجرة، أي يوقظ صاحبات الحجر، والمقصود بذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن لهن حجر بجانب المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بينهن في المبيت، فأطلق عليهن صواحب الحجر. ومعنى صاحب هذه الكلمة تطلق مضافة للشيء على أنواع كثيرة، إما للتملك كأن يقال صاحب الدابة، صاحب البعير، صاحب البيت، صاحب الحديقة، وإما للزوم المكان كأن يقال صاحب الشجرة أو صاحب المكان كذا الذي بقي لأنه بقي فيه، وإما أن يطلق للصحبة في الدين كما يطلق على الصحابة أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم معه في دينه، ولو كان بعضهم في مكان بعيد لكن لما آمن به ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صاحب له. أو الصحبة تطلق على إرادة معنى يفهم من السياق، كما في قصة صاحب الجنتين، هذه من إضافة الصحبة للتملك، وكذلك صاحبه الذي يحاوره إذ قال له صاحبه وهو يحاوره فهو أطلق عليه أنه صاحبه لأنه بينه وبينه حوار ونقاش. وكذلك يقال في المعركة إذا بارز الرجل الرجل كما جاء في قصة مبارزة الصحابة للمشركين يوم بدر، قال العلماء في السير وفي التاريخ: فقتل كل واحد صاحبه، يعني من المبارزين. فهذا من توسع اللغة في إطلاق هذه الكلمة أنها تطلق لمعاني كثيرة. والمقصود بصواحب الحجر يعني من يسكن ومن يقيم بهذه الحجر من أمهات المؤمنين. من يوقظ صواحب الحجر، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين لأنهن يحضرن مقاله وكلامه، وليس المقصود أنهن يخاطبن بهذا دون غيرهن، لكن هذا لمن أمكن أن يخاطب بهذا الكلام من القريب الذي يسمع وينبه على أمر حاضر. والكلام عام فيهن وفي غيرهن، والمقصود بهذا إيقاظهن لقيام الليل ولذكر الله ولطاعة الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن، وجاء في الأحاديث أن الفتن تشغل الناس عن دينهم، وأن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فدل على أن الفتن تشغل الناس عن دينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فالفتن تشغل الناس، والفتن كثيرة، الفتن العامة التي تصيب الناس من الحروب التي تشغل الناس، فيصبح الإنسان همه نجاة نفسه، وحتى لو أنه صلى لربما لم يخشع في صلاته ولا في عبادته، بل لربما شغل عن عبادته. وهناك فتن خاصة بالناس، من الناس من يفتن بالمرض والبلاء فيشغله المرض عن طاعة الله، ومن الناس من يفتن بالنعيم والأموال فتشغله عن طاعة الله، من الناس من يفتن بالنساء فيشغلنه عن طاعة الله، من الناس من يفتن بالأولاد فيكون همه هؤلاء الأولاد من مجالستهم ومصاحبتهم وملاعبتهم ومن تحقيق ما يطلبون، حتى ولو كان بأكل الحرام اكتساب الحرام. فالفتن كثيرة، ولهذا يبادر إلى الأعمال قبل الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يوقظ صواحب الحجر؟ لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من يأمر صواحب الحجر، وإنما قال من يوقظ. هذا دليل على أن الأمر عظيم، وأنه لا يحتمل التأخير، وأنه ينبغي أن يستيقظ كل نائم ليعمل، لأن الفتن قريبة وهي عظيمة وخطرها عام، إلا لمن وفق الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجر. وهذا فيه دليل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يغفل في نوم ولا في غيره عن العمل، وإنما يجتهد، لأن العمل إذا جاءت الفتن على الناس ينجي الله عز وجل من الفتن من شاء بأعمالهم الصالحة. فالأعمال الصالحة سبب لنجاة العبد من الفتن، وأما إذا جاءت الفتن والإنسان في تقصير فلربما أصابته الفتنة. ولهذا يلاحظ أنه عندما تأتي الفتن فأهل النجاة منها هم أهل العلم والعمل، أهل العلم الذين لهم قوة علمية يميزون فيه بين الحق والباطل، ويرتكس الناس في الأقوال الباطلة. فالنجاة لأهل القوة العلمية بتمييزهم بين الحق والباطل، وكذلك لأهل القوة العملية الذين يعصمهم الله بعبادتهم وبطاعتهم لله عز وجل. ولهذا إذا أقبلت الفتن فإن الناس يحتارون فيها، ولا نجاة منها إلا لمن أنجاه الله، لأن الفتنة تصيب الإنسان وهو لا يشعر. ولهذا ذكر العلماء أنه إذا جاءت الفتن فإنها تشكل على عموم الناس، ولا يعلمها إلا العلماء الراسخون، وإذا انجلت وانكشفت عرفها كل الناس. فالفتنة أول ما تقدم لا يعرفها كثير من الناس، إلا من رزقه الله علما يميز به بين الحق والباطل، أو رزقه عملا ينجيه به من الفتنة. ولهذا يلاحظ أكثر من تصيبهم الفتن إذا أقبلت الأحداث، لقلة علمهم ولقلة عملهم ولقلة فقههم، بخلاف الشيوخ. فتجد هذا الشيخ الذي أمضى 60 سنة وهو يعبد الله يعصمه الله بعبادته. ولهذا كثير من الناس يعصم بعبادته. يحدثني أحد الشيوخ الكبار في السن أنه جاءت فتنة وخاض فيها من خاض، فيقول: فجاءوا هؤلاء الناس وقالوا: افعل معنا كذا وكذا. يقول: فقلت لهم: هل أذن لكم ولي الأمر بهذا؟ فقالوا لا، قال إذن لا أخرج معكم. فهو يحدث عن نفسه يقول والله ما علمني هذه الكلمة أحد، لكن عندما قالوا لي هذا خطرت في نفسي فعصمه الله من الفتنة بالتوفيق. فكيف بمن كان عالما بهذه المسائل مع العمل فإنه يوفق، وهذا بخلاف بعض الأحداث الذين ليس لهم قوة علمية ولا قوة عقلية ولا أيضا عبادة، وهذا ليس عاما في كل الشباب لكن كثير منهم هم كذلك. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج أنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، فيهم حداثة في السن وفيهم سفه في العقول وفي الحلم. تلاحظون الآن من اجتالته هذه البدعة ووقع في ما وقع فيه من التكفير والتفجير، عامتهم من حدثاء الأسنان الذين ليس لهم علم وليس لهم عبادة مستقيمة دائمة كما يحصل للشيوخ. ويقل أن يأتي شيخ كبير عابد مستقيم على طاعة الله فينخرط مع هؤلاء. فالمقصود أن أعظم ما تتجنب به الفتن هو العمل، لأن الإنسان إذا كان في صحة وفي عافية وفي أمن هو قادر على أن يقوم الليل ويصوم النهار ويطيع الله عز وجل. فإذا جاءت الفتنة وله رصيد وله عمل وله منزلة عند الله لو دعا الله جنبه الفتن، لكن إذا جاءته الفتن وهو مفرط مقصر لربما أصابته الفتن وكان أول من يدخل فيها. ولهذا هنا أشفق النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه وهن من هن في الفضل والعلم بالسنة والعمل، قال من يوقظ صواحب الحجر، كأن الأمر خطير ينبغي الاستعداد له بالعمل. قال يريد، قالت يريد به أزواجه، يريد أزواجه بهذه الكلمة صواحب الحجر حتى يصلين، حتى يصلين يقومن الليل ويطعن الله حتى يتجنبنا الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفزع للصلاة في كل أحواله، فإذا أصابه شيء أو هم أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكذلك إذا أصابه خير صلى شكرا لله. ولهذا لما دخل مكة أول دخوله توضأ ثم صلى 8 ركعات شكرا لله عند دخوله لمكة، وعندما فتح الله عليه مكة، وقيل هذه صلاة شكر أن من الله عز وجل عليه بالفتح. فإذا حزبه شيء أو أصابه هم فزع إلى الصلاة، كان يقول لبلال مؤذنه أرحنا بها يا بلال. والله عز وجل قال واستعينوا بالصبر والصلاة، فيستعان بها على الوقاية من الفتن وعلى الخروج من الهموم بالصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي، مع أن ما يتوقع به الفتن كثير من الأعمال الصالحة، لكن الصلاة هي أعظم ما يتوقع به الإنسان الفتن. ثم قال رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رب كاسية في الدنيا أي كم من كاسية في الدنيا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب لأن هذا لأكثر النساء وليس لكلهن، ولم يقل كل كاسية، وهذا موافق لما أخبر أن أكثر أهل النار النساء. ولهذا علق هنا الحكم على النساء مع أن هذا يشمل الرجال أيضا. رب كاسية في الدنيا أي أنها في ستر من لباس عارية يوم القيامة، والعري هو التجرد من اللباس. اختلف العلماء في معنى هذه الكلمة، فقيل رب معنى رب كاسية أي أنها تلبس لباسا هو يعد من الكساء الذي يستر وليس بساتر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء التي يكن في آخر الزمان كاسيات عاريات. قال العلماء معنى كاسيات عاريات يلبسن لباسا لا يواري العورة ولا يستر العورة، فهن كاسيات عاريات. كيف اجتمع الوصفان مع أن الظاهر أنه لا يجتمع الضدان؟ فالكاسي هو غير العاري. قال العلماء هذا يكون من وجهين: الوجه الأول أن يلبسنا الألبس الخفيفة التي لا تستر ما وراءها، كما الآن توصف بأنها شفافة يعني تشف ما وراءها ويرى ما وراءها من البدن، فهذه وإن كان يقال أنه كساء وأنه لباس إلا أنه ليس بساتر، فهي كاسية عارية. وقيل في المعنى الثاني كاسيات عاريات أي يلبسن الملابس الضيقة التي تجسم البدن، بحيث إذا لبست هذا اللباس كأنها لم تلبس شيئا، لأن كل تقاسيم البدن قد ظهرت، وهو ما يعرف بالتجسيم، أي أن هذا اللباس يجسم البدن فيكون على هيئته، بخلاف اللباس الساتر فإنه يستر العورة ويستر البدن، فلا يرى من المرأة ولا من الرجل إلا المظهر العام، بحيث لا يرى تقاسيم الجسم. أما إذا كان اللباس ضيق فإنه ليس بلباس يستر العورة، فإنه ليس المقصود بستر العورة هو أن لا يرى اللون، لون البشرة، وإنما تستر العورة في حجمها وفي لونها. أما إذا كانت محجمة والبدن محجم تظهر تقاسيمه فهذا ليس بستر، ولهذا يبطل العلماء صلاة من لبس لباسا ضيقا يحجم البدن، كالذين يلبسون البناطيل الضيقة أو الملابس التي تكون ملتصقة تماما على البدن، بحيث يستحي الرجل أن ينظر في الرجل مثله إذا لبس هذا اللباس وكأنه لا يلبس شيئا. فقيل معنى كم من كاسية في الدنيا عالي يوم القيامة، يعني كاسيات في الدنيا وعند الناس في الدنيا أن هذا لباس وكساء وستر، ولكنه عند الله عز وجل يوم القيامة حكم هذه المرأة حكم العارية التي لم تستر شيئا من بدنها. قيل هذا المعنى في معنى هذه الجملة، وقيل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم رب كاسية في الدنيا أي أنها في ستر في الدنيا من الذنوب والمعاصي، وهي عارية يوم القيامة مفتضحة بذنوبها، ولهذا يوم القيامة يفضح الناس بذنوبهم، فاللباس ستر. كما أن من لم يفتضح بذنبه مستور كستار اللباس، فيوم القيامة يفتضح الناس. ثم أيضا الناس يوم القيامة يكسون، لأنهم يبعثون حفاة عراة غرلة فيكسون كما جاء في الحديث على قدر أعمالهم، فمن كان له عمل يكسى ويستر، ومن كان مفرطا يفتضح. فإذا كانت بعض النساء عارية من الأعمال الصالحة فهي عارية يوم القيامة من الأجر والثواب، وكذلك إذا كانت مفرطة في سترها وفي لباسها يوم القيامة فهي يوم القيامة تعاقب بذلك يوم القيامة، فتأتي على هيئتها التي كانت عليها قد جاء في الحديث أن الميت يبعث على ما مات عليه، فمن الناس من يبعث وهو يعزف العود، ومن الناس من يبعث وهو يغني، ومن الناس من يبعث وهو يصلي. ولهذا قال العلماء: من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فهذا فيه ترهيب من التقصير في طاعة الله عز وجل، إما من جهة اللباس وعدم الستر، وإما من جهة الذنوب التي يفتضح بها أصحابها يوم القيامة. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النساء هنا لأنهن أكثر من يدخل النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت على النار فإذا أكثر أهلها النساء، واطلعت على الجنة فإذا أكثر أهلها المساكين. فأكثر أهل الجنة المساكين فقراء، وأكثر أهل النار النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرنا، قيل: يكفرنا بالله؟ قال: يكفرنا العشير. وهذا وعيد وتخويف لعامة الناس من الرجال والنساء أن يحققوا ما تحصل به نجاتهم يوم القيامة في اللباس الظاهر وفي دينهم وعبادتهم التي بها سترهم يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول للمؤمن: يغفر له ذنوبه يراها في صحيفته ثم بعد ذلك تمحى، فيسأل عنها فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك، وأنا أغفرها لك اليوم. فدل على أن المؤمن في ستر من الله عز وجل، وفي عافية وفي سلامة بطاعته لله عز وجل. والشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فهو تعجب وتنزيه لله عز وجل في هذا المقام العظيم، وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الخزائن والفتن، فهو تعجب وتنزيه للرب عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: طلقت نساءك؟ قال: لا. قلت: الله أكبر. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه معلقا، وقد ذكر العين هنا أنه تقدم موصولا في كتاب العلم، وهذا في قصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وأن عمر رضي الله عنه سأله قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: طلقت نساءك؟ يعني هل طلقتهن؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد هجرهن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: الله أكبر. قلت: الله أكبر. وهذا من تعجب من عمر رضي الله عنه في هذا المقام، وتعظيم للرب عز وجل. وهذا التعجب من عمر في بيان صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتحمله لنسائه، فتعجب عمر رضي الله عنه من حلمه ومن صبره، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لو شاء أن يطلقهن لزوج مثلهن وأحسن، ولكن الله عز وجل اختار له نساءه التي كنا معه في الدنيا وزوجاته، فهن زوجاته في الآخرة. ولهذا ففضلهن على عامة نساء الأمة لإمساك النبي صلى الله عليه وسلم بهن حتى توفاه الله. فعمر تعجب من صبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن حلمه ومن صبره على نسائه. قلت: الله أكبر. وهذا تعظيم لله عز وجل، وأن الله عز وجل أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. وفيه أيضا استحضار أن حلم الله أعظم من حلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عفو الله أعظم. فهذا من التعجب بالتكبير بتكبير الله عز وجل. وهذا أيضا فيه أن الله عز وجل أعظم من كل ما يتعجب منه من الكمال في المخلوقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله بالصفات العظيمة التي يتعجب الناس منها، ومع هذا فالله عز وجل أعظم والله أكبر وأجل وأكرم وأحلم وأرحم بعباده من النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وأزواجه، وهو أرحم بكل عباده من الأمهات بأبنائهن، فهو أرحم بكل عبد به من أمه على ما جبل الله عز وجل فيها من الرحمة. فهذا في مقام التعجب وتعظيم الله عز وجل بالتكبير. والموطن السابق من النبي صلى الله عليه وسلم تعجب بتسبيح الله عز وجل، والحديث الأول والثاني موافق للترجمة عندما قال المصنف باب التكبير والتسبيح عند التعجب، فدل الحديثان على التكبير والتسبيح عند التعجب. نعم. هل يمكن أن يقال أن تكبير عمر رضي الله عنه للشكر الشكر لله عز وجل؟ نعم، التكبير عند التعجب هو مقام استعظام للشيء، مقام استعظام للشيء، وقد يتضمن الشكر لكنه في مقام استعظام شيء، وهو ما يعني رأى من صبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن حلمه على نسائه، فهو متضمن تعظيم الله عز وجل، وأن الله عز وجل يعني أعظم أو تعجب من حلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متضمن لذكر الله عز وجل، لأن التسبيح عند التعجب مما يثيب الله عز وجل عليه لأنه تنزيه، وكذلك التكبير عند التعجب هو تعظيم لله عز وجل، وإن كانت البواعث تختلف على التسبيح عندما يكون في الصلاة وعندما يكون عند التعجب وعندما يكون في بعض المواطن الأخرى التي شرع فيها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب، فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما. ثم ذكر حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد، تزوره وهو معتكف في المسجد، وهذا دليل على مشروعية زيارة المعتكف من أهله وتفقدهم له، وأنه لا يمنع المعتكف من استقبال أهله في معتكفه وهو معتكف في المسجد. والاعتكاف معروف وعبادة شرعت في المساجد، وهو لزوم المعتكف انقطاعا لعبادة الله عز وجل، وهو مشروع في كل وقت، وأفضل أوقاته في رمضان وأفضل أوقاته في العشر الأواخر. وللعلماء كلام يطول في الاعتكاف وفي أحكامه، ولكن المقصود هنا بيان أن هذه العبادة من العبادات العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، وكان يعتكف في رمضان اعتكف في العشر الأول ثم في العشر الوسطى ثم انتهى أمره إلى الاعتكاف في العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام في المسجد في العشر الغوابر من رمضان. في المسجد أي في مسجده، هو هذا المسجد الذي نحن فيه وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل فيه المسجد أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. في العشر الغوابر من رمضان، معنى الغوابر أي القادمة من رمضان أو الأواخر من رمضان، لأن الغوابر تطلق على ما مضى وعلى ما يستقبل، وهي من الألفاظ التي تطلق على معنيين متقابلين. فالمقصود بهذا العشر الأواخر من رمضان. قالت فتحدثت عنده ساعة من العشاء، فتحدثت هي تحكي وتخبر أنها تحدثت عنده ساعة من العشاء أي في وقت العشي، والعشاء إذا أريد أطلق على الصلاة فالمقصود به صلاة العشاء التي تشرع عند دخول وقت العشاء. وإذا قيل العشاء يقصد به العشي من الليل فهو يمتد بعد المغرب إلى منتصف الليل، فهو جزء من الليل، ساعة من العشاء. ثم قامت تنقلب أي ترجع، تنقلب أي ترجع إلى حجرتها وإلى بيتها، فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها، قام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها يعني يشيعها، وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن تعهده لنسائه، فإنه قام معها يشيعها وهو ما زال في المسجد، لم يخرج من المسجد، يسير من معتكفه الذي هو فيه إلى المكان الذي تخرج منه من المسجد، لأنه لم يخرج من المعتكف ويشيع صفية إكراما لها رضي الله عنها، حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في بيان الموطن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية، فلما بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة يعني عند حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار، مر بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه صفية رجلان من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ يعني انطلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما يعني تمهلا وتوقفا. وهذا أيضا من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومن بيان الأمر في حينه، وهو ما قال فيه العلماء من الأدلة على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يتركهما ثم بعد ذلك ينبههما على هذا الأمر، لكنه أراد أن ينبه هذين الرجلين من الأنصار لأمر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خطورة تأجيل ذلك الأمر. ثم قال إنما هي صفية بنت حيي، إنما هي صفية بنت حيي، يعني هذه المرأة التي معي هي صفية بنت حيي. هذا فيه عدة فوائد، أولا دليل على حجاب وتحجب أمهات المؤمنين، فإن لو كانت مكشوفة الوجه كما يقول من يقول أن الحجاب لا يلزم منه تغطية الوجه لعرفت، لأنه إذا كان النساء لا يتحجبن فلا بد أن تعرف مع مرور الأيام، تعرف صفية من غيرها، فدل على أنهم رأوا امرأة محجبة ولم يروا وجهها ولم يعرفوا صفتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي صفية بنت حيي ولم يقل زوجتي، لأنهم يعرفون منزلتها منه، فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. إنما هي صفية، وقوله إنما هنا للحصر، يعني ليست هذه المرأة إلا صفية، وهذا فيه قوة البيان، فلا يظن أنها غير صفية، إنما هي صفية بنت حيي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل صفية ويسكت، فإن الشيطان قد يغرس غرسه فقد يقال صفية أخرى، فقال بنت حيي فذكرها باسمها واسم أبيها. قال سبحان الله يا رسول الله، تعجب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه هذين الرجلين لهذه المسألة العظيمة، رسول الله، فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يليق بمقامه، بل لا يظن بالمؤمن في مثل هذا الموطن إلا ما هو لائق بمقامه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو كما وصفه الله عز وجل أنه حريص على أمته، ولهذا فإن أصحاب هذان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل ولم يقع في نفوسهما شيئا، بل تعجب كيف النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا الأمر. قال سبحان الله، وهذا من التعجب، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من التعجب في هذا الموطن، كيف لمقام النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتاج أن ينفي شيئا عن نفسه مما لا يليق بمقامه، فهو أعظم وأجل من هذا الأمر، فسبح الله عز وجل. وهذا دليل أيضا على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن التسبيح عند التعجب أنه سائد بينهم ومعروف. قالوا سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما، يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم نبههما لهذا الأمر، وخشي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرف منهما، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن فيهما أنهما قد ظن شيئا. وكبر عليهما لأنهم يعلمون أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم لن يناله شيء، ولكن خشي على أنفسهما، كبر عليهما هذا الأمر، كبر عليهما ما قال، لأنهما لا يحتاجان إليه، ولأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم فوق أن ينبه على مثل هذه المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم، وهذا فيه بيان أن درء الفتنة قبل وقوعها واجب. وبعد قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لرجل مهما بلغ في العلم والفضل والمكانة أن لا ينفي هذا عن نفسه فيقول كيف يظن بي كذا وكذا، وإنما أصبحت هذه الكلمة مثلا عند الناس وعند أهل العلم، إذا إنسان وقع في شيء وقال إنها صفية، إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الشبهة قبل وقوعها. إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ما يترتب على ذلك دليل على أن الشيطان قريب من الإنسان، وأنه يجري من مجرى الدم من العروق. ولهذا أخذ العلماء من هذا فائدة طبية، وهو أن الشيطان عندما يتلبس بالإنسان يكون في العروق ويجري مجرى الدم، فيكون هذا من الوصف الذي لا يقصد به المثل وإنما هو حقيقي. ولهذا يلاحظ على بعض المصروعين ومن يتلبس بهم أنه تنتفخ أوداجهم وتحمر وجوههم وتعظم بعض أبدانهم لأن الشيطان يتلبس بالعروق، وإذا ضيق عليه بالقراءة وبقبض العروق فإنه يضعف. وكذلك إذا صام الإنسان فإن كيد الشيطان يضعف، لأن الصيام يقل من تدفق الدم في العروق فيضعف الشيطان. ولا عبرة بقول من ينكر تلبس الجن بالإنس من بعض من ينكر ذلك ممن لا يرجأ في قوله إلى دليل، إن الأدلة دلت على هذا. قال الله عز وجل كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذا الحديث دليل على أن الشيطان يدخل في الإنسان ويتلبس، وهذا شيء محسوس ومعروف عند عامة الناس، فدليل على قرب الشيطان من الإنسان وعلى قوته وسوسته على لبعض من يعني يلبس عليهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد أن ينفي تهمة عن نفسه، وما قال أردت أن أبين أمري وحالي وحالها، وإنما يعلم أن هذا لا يضره، وإنما كان هذا خشية وشفقة عليهما أن يقذف في قلوبكما، ولو قذف في قلوبهما هلك، لو قذف الشيطان شيئا في قلوبهما هلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته ينبه على مثل هذه المسألة العظيمة التي تعجب منها هذان الصحابيان، وهذا دليل على سد كل ذريعة مفضية إلى الشر والفتنة، وأنه ليس للعاقل أن يورد نفسه موارد التهم، كما أن بعض الناس الذين يعني قد يكون لهم فضل لكن لهم نقص في العقول يورد نفسه موارد التهم ويقول كيف يظن بي كذا وكذا وكيف يقال عني كذا وكذا، فالعاقل لا يورد نفسه موارد التهم، ولا تجلس مجالس السوء، ولا تخالط أهل الشر والفتنة، ولا تتشبه بأهل الفساد، ولو كنت مع زوجتك، ولو كنت في مجلس مباح، فلا يجوز للإنسان أن يتشبه بأهل الشر والفتنة، لا في مظهرهم ولا في هيئتهم، ولا أيضا يعني أن يجعل نفسه في موطن بحيث يظن به السوء، وإنما يبتعد عن هذا. أولا فيه سلامة له، وفيه سلامة لقلوب المؤمنين. فالإنسان أيضا حتى لو سلمه من كلام الناس فعليه أن يسعى لصفاء قلوب المسلمين، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هذين الصحابيين، قال خشيت أن يقذف في قلوبكما، فدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا الذي ينبغي أن يكون من المؤمنين فيما بينهم، أن لا يورد نفسه موارد التهم حتى لا يسيء لنفسه، ولا أيضا أن يورد الشبه في قلب أخيه فيهلك المسلم بسوء الظن في أخيه. فالشاهد من هذا الحديث قول الصحابيين رضي الله عنهما سبحان الله تعجبا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن عامة المؤمنين الذي يظن لا يظن بهم الخير ينزهون عن هذا، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده، أيضا هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو في مكان تهمة وإنما هو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كانت صفية محجبة لا يرى ولا تعرف نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنها صفية حتى لا يغرس الشيطان غرسه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.